ثم جاء فبسط رداءه وكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس فلم يعظم الصخرة تعظيما يصلي وراءها وهي بين يديه كما أشار به كعب بن الأحبار وهو من قوم يعظمونها حتى جعلوها قبلتهم ولكن من الله عليه بالإسلام فهدي إلى الحق ولهذا لما أشار بذلك قال له أمير المؤمنين رضي الله عنه باهيت اليهودية ولا أهانها إهانة النصارى الذين كانوا قد جعلوها مزبلة الذين كانوا قد جعلوها مزبلة من أجل أنها قبلة اليهود ولكن أماط عنها الأذى وكنس عنها الكناسة بردائه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا شبيه بما جاء في صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها يعني لا تهان ولا تعظم هنا. يعني لا تهان ولا لا يصلى إليها تعظيما ولا يجلس عليها إهانة هنا. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا آمين. وأن ينفعنا بما علمنا آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.